بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع باب الصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح في اللغة بمعنى قطع النزاع، وأما اصطلاحا فهو عقد يتوصل به إلى قطع المنازعة، عقد يتوصل به إلى قطع النزاع والشقاق. والصلح ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وقد دل عليه قول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين عام الحديبية. إذن تجوز المصالحة بين المسلمين وبين الكفار، يعني أهل الحرب، ولا يتقيد ذلك بمدة معينة كما قال بعضهم ب10 سنوات، بل يرجع في ذلك إلى المصلحة سواء طالت المدة أم قصرت. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الصلح: الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وقد دل عليه قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. القسم الثالث من أقسام الصلح: الصلح بين الزوجين إذا حصل بينهما نزاع أو شقاق. قال الله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، بل قال قبلها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. القسم الرابع من أقسام الصلح: صلح بين متخاصمين في غير المال، كما لو حصل نزاع وشقاق بين شخصين في مسألة ليست مالية، مسألة شخصية، فيصلح بينهما. والقسم الخامس من أقسام الصلح: صلح بين المتخاصمين في المال، وهو المراد هنا. فالمراد بقول باب الصلح أي الصلح بين المتخاصمين فيما يتعلق بالمال. يقول المؤلف رحمه الله: والصلح جائز بل مشروع، وهو من أنفع العقود لما يحصل به من زوال الشقاق والنزاع بين المتخاصمين، ولهذا جاءت الشريعة به، وقد دل عليه قول الله عز وجل: والصلح خير، والصلح خير. وأما من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. الصلح جائز، الجواز هنا يراد به الجواز التكليفي والجواز الوضعي. أما الجواز التكليفي فمعناه أن الصلح ليس حراما بل هو مباح، وأما الجواز الوضعي فمعناه أنه نافذ. إذن جائز تكليفا ووضعا، أما تكليفا فمعناه أنه مباح وليس حراما، وأما وضعا فمعناه أنه نافذ لا يجوز إلغاؤه. وقول بين المسلمين هذا قيد أغلبي، قيد أغلبي، وإلا فالصلح جائز بين المسلمين وبين غير المسلمين. يقول إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فإذا تضمن الصلح أمرا محرما بأن يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه لا يصح. فلو فرض مثلا أن رجلا حصل بينه وبين زوجته نزاع وكان له زوجتان، فقالت الزوجة التي حصل بينه وبينها نزاع لا أرضى أو لا أصالحك إلا أن تطلق زوجتك فلانا، فهذا الصلح يحرم ولا يحل حراما؟ يحرم حلالا، يحرم حلالا. طيب ولو فرض أن شخصا اقترض، صارف شخصا دراهم فقال صارفتك مئة بمئة، صرفتك مئة بمئة، وحصل بينهما نزاع فتصالح على أن تؤخر إحدى المئتين، يعني حصل بينهما مصارفة ثم حصل نزاع بهذا الصرف فتصالح على أن تؤخر إحدى المئتين إما من هذا أو هذا، فهذا الصلح أيضا نقول محرم. إذن كل صلح تضمن تحريم حلال أو تحليل حرام فإنه يكون محرما لمخالفته للشرع. يقول المؤلف رحمه الله فإن صالحه على عين بعين أخرى أو بدين جائز. الصلح ينقسم إلى قسمين، الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول صلح على إقرار بأن يدعي عليه عينا أو دينا فيقر ثم يصالح على شيء. مثال ذلك قال له في ذمتك لي 100,000 ريال، فقال نعم في ذمتي لك 100,000 ريال، فتصالح على أن يعطيه، أن يهبه بعضها أو أن يسقط منه أو أن يسقط من الدين بعضه، فهذا صلح على إقرار. ثم هذه المصالحة إما أن تكون من جنس الدين وإما أن تكون من غير جنس الدين. مثال ما كان من جنس الدين أن يقول في ذمتك لي 100,000 ريال، فأقر وصالحه على أن يعطيه 80,000 ويكون الباقي له، أو أن يعطيه شيئا منها، يعني إما إعطاء وإما هبة وإما إسقاط، وإما أن تكون المصالحة على غير جنس الدين بأن أقر له قال في ذمتك لي 1,000,000 ريال، فقال نعم، فصالحه على أن يعطيه سيارة، فالمصالحة هنا من غير جنس، من غير جنس الدين. هذا النوع من الصلح جائز، إلا أن الفقهاء رحمهم الله اشترطوا لجوازه شرطين. الشرط الأول ألا يقع بلفظ الصلح، لأنه في الواقع إسقاط أو هبة ليس صلحا. والثاني ألا يكون شرطا، ألا يكون الإسقاط والهبة شرطا، بمعنى قال له في ذمتك لي 100,000 ريال، فقال نعم أقر بها بشرط أن تسقط عني، فإذا كان شرطا فإنه لا يصح، لأنه حينئذ كأنه أكرهه على دفع شيء من ماله. إذن هذا الصلح، الصلح النوع الأول أو القسم الأول من أقسام الصلح، الصلح على إقرار نقول جائز بشرطين. الشرط الأول ألا يقع بلفظ الصلح. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان لا يمكن أن يصالح ماله بماله ما دام أن هذا مقر، كيف تصالحه؟ تقول في ذمتك لي 100,000، قل نعم في ذمتي لك 100,000، فلا يصح أن تقول صالحتك. والقول الثاني صحة ذلك، أنه يصح حتى لو وقع بلفظ الصلح. الشرط الثاني أن لا يكون شرطا، يعني أن لا يكون إقراره، أن لا يكون إقراره شرطا، بمعنى أن يقول أقر لك بشرط أن تسقط عني أو أن تهبني. النوع الثاني من الصلح صلح على إنكار، صلح على إنكار بأن يدعي عليه عينا أو دينا فيسكت أو ينكر وهو يجهل، فيسكت أو ينكر وهو يجهله. مثاله قال في ذمتك لي 100,000 ريال، المدعي عليه سكت يعني يجهل، أو أنكر قال أبدا ما في ذمتك لي، ما في ذمتي لك شيء، لأنه يجهل. فصالحه هذا المدعي عليه، خشي أن المدعي يذهب إلى المحكمة ويحصل نزاع وشقاق، وهو ليس من الناس الذين يذهبون إلى المحاكم والمنازعات، فقال أصالحك على دعواك، أعطيك مثلا 20,000 وتكف عن هذه الدعوة. هذا صلح على إنكار. أفهمتم؟ إذن الصلح أن الأول أقر وهذا أنكر، وهذا النوع أعني الصلح على إنكار حكمه حكم البيع. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وإن صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاس، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، لكن بشرط أن يحصل التقابض قبل التفرق، لأن هذا نوع من البيع. فلو مثلا ادعى عليه 100,000 ريال وأنكر وهو يجهل أو سكت وهو يجهل ثم صالحه على 20، يجب أن يتقابض قبل التفرق، لأن هذا حكمه حكم البيع. إذن خلاصة أن الصلح نوعان، على إقرار وعلى إنكار. فالذي على إقرار أن يقر على الدعوة ويعترف بالدعوة، فيصح بشرطين: ألا يكون بلفظ الصلح، ألا يقع بلفظ الصلح، وألا يكون إقراره شرطا، وألا يكون إسقاطه شرطا في الإقرار أو هبته شرطا في الإقرار. والثاني على إنكار بأن يدعي عليه عينا فيسكت أو ينكر وهو يجهله، فهذا حكمه حكم البيع. قال المؤلف رحمه الله أو صالحه على منفعة في عقاره، يعني ادعى عليه قال في ذمتك لي 50,000 فسكت أو أنكر وهو يجهل، ثم قال إذا لم تعطني فأنا سأذهب إلى المحكمة أرفع لك عليه قضية، فقال أنا أصالحك أعطيك هذا البيت أو هذه الشقة تسكن فيها مدة سنة، هذا على منفعة في عقاره. أو غيره، يعني منفعة غيره، قال أعطيك سيارتي تنتفع بها مدة شهر مدة سنة، لكن معلومة، ما يقول مثلا أعطيك عقاري تسكنه، لأنه قد يسكن فيه 20 سنة، ولكن لا أنا أريد سنة، فلا بد أن يكون معلوما. لماذا معلوما؟ لأن هذه حكمها حكم البيع. يقول أو صالح، انتهى الآن، قال أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، عن الدين المؤجل ببعضه حالا. مثاله أطلبك في ذمتك لي 100,000 ريال تحل في رمضان، تحل في رمضان، فقلت لك أصالحك على أن أعطيك الآن 70,000، 70,000. شوف صالح عن المؤجل ببعضه، المؤجل 100 ببعضه 70 حالة، فهل يصح أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا لا يصح، قالوا لأن فيه شبها بالربا، فيه مشابهة بالربا. والقول الثاني صحة ذلك، أنه إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فإنه يصح. أولا لأنه جاء عن النبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغرماء معاذ ضعوا وتعجلوا، وتسمى مسألة ضع وتعجل. ضع يعني أسقط أن نقص، وتعجل يعني المؤجل اجعله حالا. وثانيا أن فيه فائدة لكلا الطرفين، لكلا الطرفين، فالمدين ينقص عنه أو ينقص عنه بعض الحق، والدائن يستعجل حقه، بدل ما يجلس ينتظر 6 أشهر يتعجل. وما كان فيه فائدة ومصلحة لكلا الطرفين ولا محذور فيه شرعا فإن الشريعة لا تأتي بتحريمه. وعلى هذا فالمصالحة عن المؤجل ببعضه حالا يصح. طيب لو صالح عن المؤجل بأكثر منه حالا نقول لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب أو كان له عليه دين. طيب مسألة أخرى، لو صالح عن الحال ببعضه مؤجلا نقول المصالحة عن الحال لها 3 صور. الصورة الأولى أن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا، والصورة الثانية أن يصالح عن الحال بمثله مؤجلا، والصورة الثالثة أن يصالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا. مثاله رجل يطلبني 100,000 ريال فصالحته قلت نؤجل هذا الدين 100,000 إلى رمضان، أو هو قال أنا أرأف بحالك أؤجل الدين الذي عليك إلى رمضان وأجعله 80 بدلا من 180، فهذه جائزة. طيب لو صالح عن الحال بمثله يجوز أيضا، إن حصل تأجيل جاء يطالبني قلت والله ما عندي شيء، قال إذن أؤجلك إلى رمضان تعطيني 100، وهذا لا إشكال فيه. الصورة الثالثة أن يصالح عن الحال بأكثر منه ويطلبني 100,000 وقلت لا عندي، ليس عندي شيء، قال إذن نجعله في رمضان، لكن ترى 100 نجعلها 120 أخذ زيادة الانتظار، نقول هذا ربا ولا يجوز. إذن المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا جائزة، والمصالحة عن الحال بالمؤجل تجوز ما لم يكن المؤجل أكثر، وذكرنا لهذا 3 صور. يقول أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. أو كان له عليه دين، الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو ما أشبه ذلك، فكل ما يثبت في ذمة الإنسان فهو دين. فلو اشتريت من صاحب دكان سلعة وقلت آتيك بالثمن هذا دين، ولو أني اقترضت من شخص دراهم هذا دين، ولو أتلفت مالا لشخص ووجب علي الضمان هذا يعتبر دين. فلا تظن أن الدين هو القرض فقط، لا، كل شيء يثبت في ذمتك لغيرك فإنه دين. يقول أو كان له دين لا له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. مثاله إنسان يتعامل مع صاحب بقالة يأخذ منه أشياء كل يوم، يأخذ خبزا ويأخذ لبنا ويأخذ أغراضا، فبعد مدة جاء يطلب محاسبته فقال أنا لم أكن أقيد اعتمادا عليك أنك أنت تقيد، قال وأنا أيضا لم أكن أقيد، فهما لا يعلمان، فتصالحا على قدر من المال، فصالحا على قدر من المال، قال إذا نقدر أعطني 1,000 ريال، هذه محاسبة شهر 1,000 ريال، نقول هذا جائز بشرط أن لا يعلمه. فإن كان أحدهما يعلم، يعني صاحب البقالة يعلم أو نعم يعلم أن الثمن أو الذي له عليه أقل لكن سكت، اللي أطلب أنا حقيقة 800 لكن خالد بيعطيني 1000 أستفيد، أقول لا يجوز. أو كان المدين أيضا يعلم أن ما عليه من دين أكثر من 1000، يعني لما جاء يحاسب صاحب البقالة قال سأتجاهل حتى يصالحني على قدر أقل، هو يعلم أنه يطلب 1500 ريال. قال كم؟ قال والله أنا ما أدري. قال وأنت؟ قال لعلها 1000، فأعطاه 1000. يقول هذا لا يجوز. ولهذا المؤلف يقول أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره، فإن كان يعلمان فمن علم لم يصح الصلح في حقه. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، وفي لفظ أن يغرز خشبة على جداره، رواه البخاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. وقول ما لي أراكم عنها معرضين قيل الضمير في قوله أراكم عنها عن هذه السنة، عن هذه السنة، وعلى هذا فيقول فيكون قول والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني هذه السنة رميا معنويا. وقيل إن قوله لأرمين بها بين أكتافكم يعني هذه الخشبة، فإذا منع الجار جاره من وضع الخشب وضعتها لأرمين بها بين أكتافكم، وهذا قاله حينما كان واليا على البحرين. إذن نقول المشروع للجار أن يمكن جاره من وضع الخشب على جداره، ثم اعلم أن وضع الجار خشبه على جدار جاره لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الوضع بإذن، فهذا جائز ولو تضرر الجدار، ولو تضرر الجدار. والحال الثاني أن لا يكون بإذن، لا يكون هنا إذن يعني يمنع، فيجوز بل يجب على الجار أن يمكنه بشرطين: الشرط الأول أن يكون محتاجا إلى ذلك بحيث لا يمكنه التسقيف إلا بوضع خشبه على جدار جاره، والشرط الثاني أن لا يكون على الجدار ضرر. إذن وضع الجار خشبه على جدار جاره إن كان بإذن من الجار، قال أنا آذن لك أن تضع خشبك، فهذا جائز حتى لو لم يحتج، ما دام أنه أذن له فالحق له، وحتى لو تضرر الجدار. والحال الثاني أن يكون الوضع بغير إذن، لما أراد أن يضع الخشب قال لا أمكنك، فهنا يمكن شرعا بشرطين: الشرط الأول أن يحتاج إلى ذلك بأن لا يمكنه التسقيف إلا بوضع خشبه على جدار جاره، والشرط الثاني أن لا يكون على الجدار ضرر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. إنما جمع المؤلف رحمه الله بين هذه الأبواب الأربعة لتداخلها، فالشركة فيها نوع من الوكالة، والمساقات فيها نوع من الوكالة، والشركة والمزارعة كذلك. فالمساقات والمزارعة فيها توكيل وشراكة، وأما الشركة ففيها توكيل. يقول المؤلف رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. الوكالة في اللغة بمعنى التفويض، الوكالة في اللغة بمعنى التفويض، وأفوض أمري إلى الله أي أتوكل عليه. وأما اصطلاحا فالوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فقولنا استنابة الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، يعني أن يطلب. وقولنا جائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ هو من جمع أربعة أوصاف: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا، هذا جائز التصرف. وإن شئت فقل المكلف، الحر، الرشيد. استنابة جائز التصرف مثله، يعني أن يستنيب مثله، يعني جائز التصرف. فلا بد في النائب والمنيب من أن يكون جائزي التصرف. فلو وكل صبي جائز التصرف فلا يصح، لأن المستنيب ليس أهلا. ولو وكل جائز التصرف صبيا أو سفيها فالوكالة لا تصح، الوكالة لا تصح. فلا بد في الموكل والوكيل أن يكون جائزي التصرف. مثله فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة يعني من الحقوق التي تدخلها النيابة. والحقوق نوعان: حقوق تتعلق بالله عز وجل، وحقوق تتعلق بالعباد. أما الحقوق المتعلقة بالله تعالى فالتوكيل فيها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما الحقوق المتعلقة بالله وهي العبادات، لأن حق الله عز وجل هو عبادته، الحقوق المتعلقة بالله وهي العبادات التوكيل فيها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية المحضة. فالعبادات المالية المحضة يجوز التوكيل فيها مطلقا، كالزكاة والكفارات والنفقات. فيجوز الإنسان أن يوكل شخصا في زكاة ماله، وتوكيله في زكاة ماله له ثلاث صور: صورة أن يوكله في إحصاء المال، قال وكلتك أن تحصي مالي وتعرف زكاته، والثانية أن يوكله في إخراج زكاته، والثالثة أن يوكله في الأمرين معا، بأن يقول وكلتك أن تحصي مالي، أن تجرد مالي جرد تحصيه وتعرف مقدار الزكاة ثم تخرج الزكاة إلى المستحقين، هذا جائز. كذلك أيضا كفارة، إنسان وجبت عليه كفارة يمين أو ظهار أو فدية أذى أو ترك واجب في نسك، فقال لشخص وكلتك أن تذبح عني شاة في مكة، يصح، لأن هذه عبادة مالية محضة. القسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة، كالطهارة والصلاة والصيام، لا يجوز التوكيل فيها. فلا يجوز لشخص ما تقول وكلتك أن تتوضأ عني، برد، أنا وكلتك أن تتوضأ وأنا أصلي، أو وكلتك أن تصلي عني صلاة الفجر، أو وكلتك أن تعتمر عني، لا أنا عمر وكلتك أن تصوم عني، يقول هذا لا يصح، لأن هذه عبادة بدنية محضة. ولا يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لأن صيام الولي هنا ليس توكيلا وإنما هو تبرع، تبرع. ففرق مثلا بين إنسان يأتي لشخص ويقول غدا اليوم عشرة أحد عشر اثنى عشر يوم الأربعاء والخميس والجمعة صم عني أيام البيض، كل يوم أعطيك 100 ريال صم عني، يقول هذا لا يجوز. أولا أنه لا يجوز أخذ الأجر على العبادات، وثانيا أن هذا التوكيل باطل لا يصح. طيب القسم الثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، وهي العبادات المركبة من مال وبدن، وهي النسك الحج، فيجوز التوكيل فيه عند العجز. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرأس، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. وكذلك أيضا قصة حديث ابن عباس: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. مع أن هذا في الواقع ليس توكيلا، هذا تبرع من الغير، لكن العلماء قاسوا التوكيل عليه. إذن نقول: الحقوق الله عز وجل وهي العبادات، التوكيل فيها على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات المالية. القسم الثاني ما لا يجوز مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة. والقسم الثالث ما يجوز عند العجز. أما حقوق الآدميين، حقوق الآدميين، فالتوكيل فيها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، والقسم الثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا. وضابط ذلك أن ما طلب من الشخص نفسه فلا يجوز التوكيل فيه، ما كان مطلوبا من الشخص نفسه فإنه لا يجوز أن يوكل فيه، مثل القسم بين الزوجات. هل الإنسان يوكل يقول: وكلتك أن تقسم بين زوجاتي؟ لا. مثل اليمين عند القاضي، لا يجوز التوكيل فيها. الظهار، وكلتك أن تظاهر زوجتي، يقول: هذا لا يجوز. وأما ما لا يطلب من الشخص نفسه، بأن كان المقصود هو إيقاع، بأن كان المقصود إيقاع الفعل وإيجاد الفعل دون الفاعل، فيجوز. كالنكاح، يقول: وكلتك أن تقبل نكاحي. الطلاق، وكلتك أن تطلق زوجتي. البيع والشراء، هذا كله جائز. إذن حقوق العباد منها ما لا يجوز التوكيل فيه، سواء كان مباحا أم محرما، مثل القسم بين الزوجات واليمين والشهادة إلا عند التعذر. وكذلك لو قال: وكلتك أن تظاهر زوجتي، تظاهر من زوجتي، أو اللعان، أن تلاعن عني، يقول: هذا لا يجوز ولا يصح. القسم الثاني ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهو ضابطه ما كان المقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، مثل البيع، الشراء، الإجارة، النكاح، الطلاق إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فكان يوكل في حوائجه الخاصة، وكل من وكل في حوائجه الخاصة؟ وكل عليا رضي الله عنه أن يذبح عنه ما بقي من الهدي، وحوائج المسلمين المتعلقة به، وهذا كثير. وكل في بيع عدد من الإماء والعبيد الذين كانوا لبيت بني المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: فهي عقد جائز من الطرفين. تقدم لنا أن العقود ثلاثة أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف جائز من طرف. فاللازم من الطرفين كالبيع ونحوه والإجارة، والجائز كالوكالة والمسابقة والجعالة. والجائز من طرف، اللازم من طرف، كالرهن، جائز في حق المرتهن، لازم في حق الرهن، وكذلك أيضا الضمان والكفالة. يقول: فهي عقد جائز من الطرفين. يقول المؤلف رحمه الله: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. الوكالة تدخل في جميع الأشياء التي تصح الوكالة فيها. قال: من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، يعني من العبادات المالية. قال: ومن حقوق الآدميين كالعقود، كعقد البيع، عقد النكاح، والفسوخ كالطلاق والخلع وغيرها، غير ذلك من حقوق الآدميين. ثم قال: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة، فلا يصح أن يوكل فيها، لا تدخلها النيابة، والاعتكاف والصيام والطهارة والحلف وقراءة القرآن، وكلتك أن تقرأ عني قرآنا، هذا يصح. نعم، هو لو قرأ من نفسه وأهدى الثواب هذا شيء آخر، لكن وكالة أن يقول وكلتك أن تقرأ عني كل يوم 10 أجزاء فهذا لا يصح. قال: والحلف يعني اليمين، والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. لماذا؟ المؤلف كما قال: تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه، هي مطلوبة من الشخص نفسه. قال رحمه الله: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، وذلك لأن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن فيقتصر على ما استفيد منه، تصرف الوكيل مستفاد بالإذن فلا يجوز له أن يتصرف في غير ما أذن له، في غير ما أذن له. قال: نطقا يقول وكلتك في كذا، أو عرفا بأن كان العرف يقتضي ذلك. إذن نقول الوكيل ليس له أن يتصرف في غير ما أذن له إلا بحسب ما اقتضاه اللفظ أو اقتضاه العرف. فمثلا لو قال وكلتك أن تنظف بيتي، شخص أعطاه مفاتيح بيت قال وكلتك أن تنظف البيت، فاستأجر عمالا لينظف البيت، هل يكون امتثل؟ قل نعم، لا سيما إذا كان هذا الوكيل من الناس الذين لم تجري العادة أن ينظف البيوت، أو استأجرتك أن تنظف البالوعة لم تجري العادة أن الشخص نفسه ينظف البالوعة، هل للوكيل أن يوكل أو لا؟ هل للوكيل أن يوكل؟ الجواب: ليس للوكيل أن يوكل، الأصل أن الوكيل ليس له أن يوكل إلا في 3 مسائل. المسألة الأولى: أن يأذن له في ذلك، وهذا واضح. والمسألة الثانية: أن يكون ما وكل فيه مما يعجزه. والمسألة الثالثة: أن يقتضي العرف ذلك. إذن شخص وكلك شخص في أمر من الأمور، هل لك أن توكل؟ نقول لا. لماذا؟ أولا لأن الأصل أن الوكيل رضيك، ارتضاك، فقد يرتضيك ولا يرتضي من وكلت. أنا وكلتك لأني أثق فيك، لكن ربما أن من توكله لا أثق فيه. وثانيا أن الوكالة مستفادة بالإذن، وإذا كانت مستفادة بالإذن فإن مقتضى الوكالة ألا توكل، لأن هذا تصرف بغير إذن، إلا في 3 مسائل. المسألة الأولى: إذا أذن له بيقول وكلتك في كذا ولك أن توكل. المسألة الثانية: إذا كان ما وكل فيه مما يعجزه كما لو وكله في بيع سلع كثيرة جدا لا يمكن أن يفرقها وأن يبيعها بنفسه في يوم واحد، قال وكلتك أن تبيع هذه السلع يوم الجمعة بعد الصلاة، لا يأذن العصر إلا وقد انتهت، فاستعان بغيره، يعني لما وكل أخذ هذه البضائع ووزع، قال بع أنت هذا، بع هذا، بع هذا، نقول هذا جائز. لماذا؟ لأن ما وكل فيه مما يعجزه. المسألة الثالثة: أن يقتضي العرف ذلك، أن يقتضي ذلك العرف، كما لو قال لشخص مثلا أراد السفر وقال لجاره خذ مفاتيح البيت، وكلتك أن نظف البيت، أن تنظف البيت وأن تنظف عزكم الله البالوعة المجاري وما أشبه ذلك، لم تجد العادة أن الشخص يقوم بهذا بنفسه، فأتى بعمال ليفعلوا هذا. إذا نقول هذا جائز، ما الذي دل عليه؟ نقول العرف. إذا الوكيل ليس له أن يوكل إلا ما اقتضاه النطق والعرف. النطق كالإذن من الموكل، من الموكل نفسه، أو العرف كالذي يعجزه والذي اقتضى العرف أنه أو العادة أنه لا يباشره بنفسه. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. يجوز التوكيل بجعل أو غيره كالإجارة، فبجعل أن يقول مثلا: من باع بيتي فله كذا، من باع سيارتي فله كذا، من باع عقاري فله كذا. وغيره بأن يقول: استأجرتك لتبيع بيتي، أو وكلتك ببيع بيتي بكذا وكذا من الدراهم. هذا وكيل، وكيل بأجرة. لكن الفرق بينهما أن يعني من حيث الضمان وعدم الضمان سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: وهو أعني الوكيل، وهو يعني الوكيل كسائر الأمناء، جمع أمين، والأمين كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان الإذن من المالك أم كان الإذن من الشارع. قال: لا ضمان عليهم، يعني الأمناء كالمستعير والمودع والمستأجر والوكيل. قال: إلا بالتعدي أو التفريط. فإذا تعدى، والتعدي فعل ما لا يجوز، أو فرط، والتفريط ترك ما يجب، فعليه الضمان. فلو قال له: وكلتك أن تبيع سيارتي، وكلتك أن تبيع سيارتي، وأعطاه سيارة جيب، فلما أخذ السيارة وضع عند بيتي على أن يذهب بعد العصر لحراج السيارات، قال له أولاده: لنخرج إلى البر، معنا السيارة جيب، نروح نرجع النفوت ونطاعس، فذهب بسيارة من وكله وحصل عليها تلف، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه تعدى. أو فرط، ترك ما يجب، وكله ثم أوقف السيارة عند باب بيته وقد فتحت نوافذها وجاء أطفال وعبثوا بها، فعليه الضمان. يقول المؤلف رحمه الله: ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. يقبل قولهم يعني الأمناء. فإذا ادعي على الأمين أنه تعدى أو فرط، فإن قوله مقبول بيمينه، فإن قوله مقبول بيمينه. فإذا قال صاحب المال للوكيل، يعني الموكل قال الوكيل: أنت أتلفت السيارة بتعدي أو تفريط، أنت أتلفت السيارة، حصل منك تعدي أو تفريط؟ قال: لم يحصل مني شيء. أو المعير قال المستعير: أنت أتلفت العارية. أو المودع قال المودع: أنت أتلفت الوديعة. فقالوا، يعني هؤلاء الثلاثة: لم يحصل منا تعدي ولا تفريط، فقولهم مقبول باليمين. فإذا نفوا التلف، نفوا دعوى التلف، فقولهم مقبول لكن بيمينه. ولهذا قيل: وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. أطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. فكل إنسان يقبل قوله فإنه يحلف، يعني بمعنى أن كل من قلنا إن القول قوله، فالقول قوله بماذا؟ بيمينه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن ادعى الرد من الأمناء. شوف الآن المؤلف تكلم عن الأمين، تكلم على الأمين من جهة التلف، قول الأمين من جهة التلف مقبول حتى لو ادعي عليه التعدي أو التفريط. طيب قول الأمين من جهة الرد هل يقبل قوله في الرد؟ تقدم لنا التفصيل في ذلك، وقلنا إن الأمين إذا ادعى الرد فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الأمين قد قبض العين لمصلحة مالكها، مثل من؟ المودع، فيقبل قوله. والحال الثانية أن يكون الأمين قد قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير، فلا يقبل قوله. والحال الثالث أن يكون الأمين قد قبض العين لمصلحتهما معا، يعني مصلحة نفسه ومصلحة المالك، كالعين المرهونة وكالعين المستأجرة، فلا يقبل قوله لأن الأصل عدم الرد. يقول المؤلف رحمه الله: فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، يعني إن كان الوكيل بجعل أو بأجرة لم يقبل إلا ببينة. السبب نقول لأنه حينئذ يكون قد قبض العين لمصلحة نفسه في مصلحة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه لأنه قبض العين لمصلحة المالك. فمثلا إنسان قال: وكلتك أن تبيع شاتي، فأخذ الشات لبيعها فقدر الله أن هلكت، نقول لا ضمن عليه. طيب لو ادعى الوكيل أنه رد الشات فيقبل قوله، السبب نقول لأنه قبض الشات لمصلحة من؟ لمصلحة المالك، فقوله فيه مقبول. طيب نقف على قوله، وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: الله أعلم.